بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان مكية. ليلة مباركة، ليلة القدر من شهر رمضان، فيها يفرق أي يفصل ويبين أمر حكيم محكم مبرم أو ملتبس بالحكمة، فارتقب انتظر بهؤلاء الشاكين. بدخان كناية عن إصابتهم بالجدب والمجاعة، يغشى الناس يشملهم ويحيط بهم، أن لهم الذكرى كيف يتذكرون ويتعظون. معلم يعلمه بشر، يوم نبطش يوم نأخذ بشدة وعنف، يوم بدر أو يوم القيامة. فتنا ابتلينا وامتحنا، أدوا إلي عباد الله، سلموا إلي يا بني إسرائيل، لا تعلوا لا تتكبروا أو لا تفتروا بسلطان حجة وبرهان على صدقي، وإني عزت بربي استجرت به والتجأت إليه، ترجمون تؤذوني أو تقتلوني بالحجارة، فأسر بعبادي ليلا سر ليلا ببني إسرائيل، إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده. البحر رهوى ساكنا أو منفرجا مفتوحا، جند جماعة ونعمة تنعم أو نضارة عيش ولذاذته، فاكهين ناعمين متفكهين، منظرين ممهلين بالعذاب إلى وقت آخر، كان عاليا متكبرا جبارا، العالمين عالمي زمانهم، العالمين عالمي زمانهم. عندك اللام المفروض تبقى مكسورة صح؟ لام مكسورة ولا لا هتبقى مفتوحة صح؟ زي ما انا قلت الاول عالمي زمانهم يعني العوالم بتاعت زمانهم مفتوحة، عالمي زمانهم. ايوه اصل اليهود بيحتجوا بالآيات، يقول لك ايه احنا شعب الله المختار، احنا افضل الامم حتى افضل من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا ابو جهل؟ يقول لك فضلناهم على العالمين يعني على كل العوالم. لا، فالتفسير الصحيح اللي فاهم الآية يعرف يرد على اليهود قبحهم الله. فيه بلاء مبين، اختبار ظاهر او نعمة ظاهرة، بمنشرين بمبعوثين بعد موتتنا، قوم تبع أبي كرب الحميري ملك اليمن، يوم الفصل يوم القيامة والحساب، لا يغني مولى لا يدفع قريب ولا صديق، شجرة الزقوم من أخبث الشجر تنبت في النار والعياذ بالله، كالمون دردي الزيت أو المعدن المذاب. دردي الزيت يعني عكارة الزيت، الزيت الأسود عياذ بالله، العكارة بتاعت الزيت صلى الله عليه وسلم. الحميم الماء البالغ غاية الحرارة، فاعتلوه جروه بعنف وقهر، سواء الجحيم وسط النار، فيه تمترون عفوا به تمترون، تجادلون وتمارون، به تمترون فيه تجادلون وتمارون، سندس رقيق الديباج، رقيق الديباج يعني الحرير اللي هو الرؤية، رقيق الديباج، الديباج الحرير يعني، سندس رقيق الديباج، واستبرق غليظه يعني غليظ الديباج حرير يعني، وزوجناهم بحور العين، قرناهم بنساء بيض مخلوقات في الجنة واسعات الأعين حسانها، يدعون فيها يطلبون فيها، فارتقب فانتظر ما يحل بهم، إنهم مرتقبون منتظرون ما يحل بهم. سورة الجاثية مكية، يبث ينشر ويفرق، وتصريف الرياح تقليبها في مهابها وأحوالها، ويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب، أفاك أثيم كذاب كثير الإثم، اتخذها هزوا سخرية أو مهزوءا بها، ولا يغني عنهم لا يدفع عنهم رجز أشد العذاب، رجز أشد العذاب، لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه بأعدائه، بغيا بينهم، حسدا وعداوة بينهم، شريعة من الأمر، طريقة ومنهاج من أمر الدين، شريعة من الأمر، طريقة ومنهاج من أمر الدين، لن يغنوا عنك، لن يدفعوا عنك، بصائر للناس، بينات تبصرهم سبيل الفلاح، اجترحوا السيئات، اكتسبوا المعاصي والكفر، أفرأيت أخبرني، غشاوة غطاء حتى لا يبصر الرشد، جاثية باركة على الركب لشدة الهول، كتابها صحائف أعمالها، نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ، وحاق بهم، نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ، وحاق بهم، نزل أو أحاط بهم، ننساكم نترككم في العذاب، ومأواكم النار، منزلكم ومقركم النار، وغرتكم خدعتكم ببهرجها، يستعتبون، يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله، وله الكبرياء، العظمة والملك والجلال. أعوذ بالله من هؤلاء.